trouble. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, ala Muhammad ibn al-Husayn, al-Bukhr, al-Abni, rahimahullah wa ta'ala, bab tasdiq wa al-iman bi'adhab al-qabr. قال أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد بن فريات وقال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الرحمن بن مزي عن سفيان عن ابن سعيد بن الثوري عن أبي عن خيثمة عن البراء بن عازب بقول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال نزلت في عذاب القبر. حدثنا الفريابي وقال حدثنا أحمد بن عيسى المصري وقال حدثنا عبد الله بن وهب وقال أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا السمح دراجا حدثه عن ابن حجيرة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون فيما أنزلت هذه الآية فإن له معيشة ضنكا أتدرون ما الضنك؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال عذاب الكافر بقبره والذي نفسي بيده إنه لو سلط عليه 99 تنينا. أتدرون ما التنين؟ 99 حية كل حية سبعة أرقص ينفخون جسمه ويسعونه ويخدشونه إلى يوم القيامة. حدثنا الفريابي وقال حدثنا أبو بكر بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو عبد الرحمن يقول عن سعيد بن أبي أيوب قال سمعت دراجا أبا السمح يقول سمعت أبا الهيثم يقول سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلط على الكافر في قبره 99 تنينا تنشب وتلدغه حتى تقوم الساعة ولو أن تنينا منها ينفق في الأرض ما أنبتت خضراء. حدثنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشافع عن أبيه عن مسروق عن عائشة رحمه الله قالت دخلت يهودية علي فقالت سمعتيه يذكر في عذاب القبر شيئا فقالت لها وما عذاب القبر؟ قالت فسأليه. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم سألته عن عذاب القبر فقال عذاب القبر حق. قالت فما صلى صلاة بليل إلا سمعته يتأوه بعذاب القبر. حدثنا الفريابي وقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي عجوز وعجوزا من عجائز يهود المدينة فقالتا إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت فكذبتهما فخرجتا ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إن عجوزين من عجائز يهود المدينة دخلت علي فزعمت أن هذا القبور يعذبون في قبورهم فقال صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها. قالت فما رأيته بعد ذلك في صلاة الله يتعوذ من عذاب القبر. حدثنا الفريابي وقال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرو عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فأمرت لها بشيء فقالت أعاذك الله من عذاب القبر أو أعاذكم الله من عذاب القبر. فذكرت حديث الكسوف وقالت في آخره فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول إني أريتكم تفتنون في قبوركم مثل فتنة الدجال. قالت سمعته يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار. وحدثنا الفريابي وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر بن حميد بن أبي حميد الطويل قال قتيبة وهو حميد بن طرخان عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا من حوائط بني النجار فسمع صوتا من القبر فقال متى يدخل صاحب هذا القبر؟ فقالوا في الجاهلية فصر بذلك. فقال لولا أن لا تدافعوا لدعوت الله تعالى ليسمعكم عذاب القبر. وحدثنا الفريابي وقال حدثنا إسحاق بن راهويا قال أخبرنا المؤمن بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بحائط بني النجار وهو على بقرة شهباء فسمع أصوات أقوام معذبون في قبورهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تدابنوا لسألت الله عز وجل أن يشبعكم عذاب القبر. حدثنا الدريابي وقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه عن البراء عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أصوات حين غربت الشمس فقال هذه أصوات اليهود تعذب في قبورهم. وحدثنا الدريابي وقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور بن مجاهد عن ابن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان مكة أو المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال رسول الله: يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستنزل من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة، ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين، ووضع على كل قبر منهما كسرة. فقيل: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم يبسا أو إلى أن يبسا. حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد المصاعد قال: حدثنا زياد بن أيوب الطوسي قال: حدثنا زياد بن عبد الله البكائي قال: حدثنا منصور والأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال: مر النبي بحائط من حيطان المدينة يوم مكة فإذا هو بقبرين فيهما رجلان يعذبان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان في غير كبير. ثم قال: بلى، إن أحدهما كان لا يستنزه من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. ثم قال: أروني عسيبا، ففجروا باثنين فجعل على كل قبر واحد على كل قبر واحدة. فقال الناس: لما فعلت هذا يا رسول الله؟ قال: لعله خفف من عذابهما ما دام هكذا أو ما لم يبسا. وحدثنا الدريابي وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا الأعمش قال: سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه في بوله. ثم دعا بعصي بالعرض وذكر الحديث. وحدثنا قصاعد قال حدثنا حسين بن الحسن المرزي ويعقوب بن ابراهيم الدورقي وزياد بن ايوب قالوا اخبرنا ابو معاويه قال حدثنا الاعمش قال قصاعد وحدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا جرير وابو معاويه وكيع الله بن وكيع قال حدثنا الاعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، وذكر الحديث بطوله. وحدثنا الدريابي قال حدثنا اسحاق بن راهويه قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا ابو عوانه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اكثر عذاب القبر في الموت. وحدثنا الدريابي وقال حدثنا ابو بكر وعثمان بن ابي ابن ابي شيبه قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا ابو عوانه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكثر عذاب القبر في البول. حدثنا ابو جعفر بن محمد بن صالح بن زريد العبوري قال حدثنا هناد بن الشري قال حدثنا شريك عن ابي اسحاق عن البراء او عن ابي عبيده في قول الله عز وجل: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قال: عذاب القبر. وحدثنا ابن دريج أيضا قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن علي بن عبد الكريم عن أبي كريمة عن زادان في قوله عز وجل: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. قال: عذاب القبر. أخبرنا ابن دريج قال حدثنا هناد بن سري قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ابي سفيان عن جابر عن ام بشر قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا في حائط من حوائط بني النجار فيه قبور منهم قد ماتوا في الجاهليه، قالت: فخرج وهو يقول: استعيذوا بالله من عذاب القبر. قالت: فقلت: يا رسول الله، وانهم لم يعذبون في قبورهم؟ قال: نعم، عذابا تسمع بالبهائم. حدثنا الدريابي وقال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا خليل بن دعلج عن قتادة عن انس بن مالك قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل النجار فخرج مذكورا فقال من هذه القبور؟ فقال قوم المشركين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوا ربكم عز وجل أن يجيركم من عذاب القبر هو الذي يمسك بيدي لولا أني أتخوف أن لا تدافعوا ونسأل الله عز وجل أن يسمعكم عذاب القبر إن الرجل إذا دخل قبره وتفرق عنه أصحابه دخل عليه ملك شديد متجارا فيجلسه في قبره ويقول له ما كنت تعبد؟ فأما المؤمن فيقول كنت أعبد الله وحده لا شريك له فيقول ما تقول في محمد؟ فيقول عبد الله ورسوله فما يسأل عن شيء غيرها فانطلق به إلى مقعده من النار فيقول هذا كان لك أطعت ربك وعصيت عدوك ثم ينطلق به إلى منزله من الجنة فيقول هذا لك فيقول دعوني أبشر أهلي ويوسع له قبره 70 ذراعا وأما الكافر فيدخل عليه ملك شديد من شماله فيجلسه فيقول له من ربك ومن كنت تعبد؟ فيقول لا أدري فيقول لا دريت ولا سريت فيقول له فما تقول في محمد؟ فيقول كنت أسمع الناس يقولون فيضربه بمطرق من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمع صوته من في الأرض إلا الثقلين ثم ينطلق به إلى منزله من الجنة فيقال له كان هذا منزله فعصيت ربك وطعت عدوك فيزداد نصرة وندامة وينطلق به إلى منزله من النار فيرى ما كلاهما يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه من وراء صلبه. قال محمد بن الحسين رحمه الله ما أسوأ حال من كذب بهذه الأحاديث فقد ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا. باب ذكر الإيمان والتصديق بالمساءلة منكر ونكير. حدثنا ثريا بن قال حدثنا عبد الله بن عمر الطوالي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلع أحدكم أو الإنسان وجهه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النذير فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فهو قال ما كان يقول فإن كان مؤمنا قال هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فيقولان إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك ثم يصح له في قبره 70 ذراعا ويدور له فيه ثم يقال له لم فيقول دعوني ارجع الى اهلي فاخبرهم فيقال له لم كلمه العرش الذي لا يطيبه الا احب اهله اليه حتى بعث الله عز وجل من مرجعه اليه وان كان منافقا قال لا ادري كنت اسمع الناس يقولون شيئا وكنت اقوله فيقولان ان كنا نعلم انك تقول ذلك ثم يقال من ارض التئم عليه فتلتئم عليه حتى تختلف فيها اضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله عز وجل من مرجعه ذلك. حدثنا ثريا بن قال حدثنا عباس بن وليد الرشيد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن انس بن مالك ان النبي الله صلى الله عليه وسلم قال ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه اذا لم يسمع قرع لعائله أتاه ملك يرجع عباده إلى أقولان ما كنت تقول في هذا الرجل في محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال ما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله؟ قال فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدى لك الله عز وجل به مقعدا من الجنة. قال رسول الله فيراهما كلاهما أو قال جميعا. قال قتادة وذكر لنا أنه يسع له في قبره 70 ذراعا ويملأ عليه خضرا إلى يوم القيامة ثم رجع إلى حديث أنس. قال وأما الكافر أو المنافق فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فأقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس. فيقال له لا دريت ولا تدريت ثم يضرب بمطراق من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يديه غير الثقلين. وحدثنا ثريان بن قال حدثنا احمد بن سليمان قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا مسلم بن سعيد قال اخبرنا مسلم بن سعيد قال اخبرنا يعلى بن عطاء قال جاء رجل الى ابي الدرداء فقال له انك معلم وانك على جناح فراق الدنيا فعلمني خيرا ينفعني الله به. فقال ابو الدرداء اما لا فاعقل كيف انت اذا لم يكن لك من الارض الا موضع أربعة أشهر في ذراعي، جاء بك أهلك الذين كانوا يقرؤون ذراعك وإخوانك الذين كانوا يتحزبون بأمرك، فتلوك في ذلك المثل، ثم شدوا عليك من اللبن وأكثروا عليك التراب، وخلوا بينك وبين مجدك ذلك، فجاءك ملكان أزرق عن جعدان يقال لهما منكر ونكير، فقالا من ربك وما دينك وما نبيك؟ فإن قلت ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد والله مديت ونجوت، وإن قلت لا أدري فقد والله هويت وعديت. وحدثنا ثريابي يقال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن مزاحم عن أبي عن عطاء بن يسار عن عطاء بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا عمر، كيف أنت إذا أعد لك من الأرض ثلاثة أذرع وشبر في أرض ذراع وشبر، ثم قام إليك أهلك فغسلوك وكفنوك وحنطوك، ثم حملوك حتى يغيبوك فيه، ثم يهيل عليك التراب، ثم صرف عنك، وأتاك المسائل قبل مكر ونكير، أصواتهما مثل الوعد القاصف، وأبصارهما مثل البرق القاطف، قد تدلى شعورهما فتلتلاك وتهولاك، وقال من ربك وما دينك؟ قال يا نبي الله، ويكون معي قلبي الذي هو معي اليوم؟ قال نعم. قال إذا أكفيكهما بإذن الله عز وجل. حدثنا الجريابي قال حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال حدثنا عبد الله بن مهدي قال حدثنا فيه بن عبد الله المعافري أن أبا عبد الرحمن الحبني حدثه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتانين القبر، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أو ترد علينا عقولنا؟ قال نعم، كي أتكم اليوم. فقال عمر رضي الله عنه: فيه الحجر. حدثنا الثريابي قال حدثنا محمد بن العلاء أبو كريم قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا عاصم عن زيد عن عبد الله قال: إذا توفي العبد بعث الله عز وجل إليه ملائكة فيأخذون روحه في أكفانه، فإذا وضع في قبره بعث الله عز وجل إليه ملك ينتهي عليه فيقولان: من ربك؟ قال: ربي الله. قال: ما دينك؟ قال: ديني الإسلام. قال: من نبيك؟ قال: محمد. قال: صدقت، كذلك صدقت. أفرشوه من الجنة وألبسوه منها وأروه مقعده منها، وأما الكافر فيضرب ضربة يتلف قبره نارا منها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه أو تماس، ويبعث عليه حليات من حليات القبر كأعناق الإبل، فإذا خرج قمع بمقمع من نار أو حديد. حدثنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ابن أبي عبد العزيز عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يحل، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله، كأنما لا رؤوسنا الطير، وفي يده عود من كتبه، فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر ثلاث مرات أو مرتين، ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا والمال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة يضيق الوجوه كأن وجوههم الشمس، حتى يجلس منه مد البصر، معه كفن من كفان الجنة وحموط من حموط الجنة، ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس المطمئنة أخرجي إلى مغفرة من الله عز وجل ورضوان، فتخرج تسير كما تسير قطعة من السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعها في يده طرفة عين حتى يأخذها فيجعلها في تلك الأكفان وفي ذلك الحنوط، فتخرج منه كأطياب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقول نادى فلان ابن فلان بأحسن الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا حتى يصعدوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحوا ويفتحوا لها فيستقبلوا من كل سماء يقرب وهذا السماء التي تهديها حتى ينتهي بها حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في الليين في السماء السابعة وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقته وفيها أعيدوه ومنها أخرجه تارة أخرى قال فتعاد روحه في جسدي ويأتيه ملكان فيجلساني فيقولان له ما حبك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله فيقولان له ما علمك فيقول قرأت كتاب الله وأنا فيه وصدقت به فينادي منادي من السماء صدق عبدي فيفرشون الجنة يلبسون الجنة يفتح له بابا إلى الجنة فيأتيه من طيبها ورويها ويكسع له في قبره مد بصره فيأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من أنت وجهك وجه الذي يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح فيقول يا رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي وإن العبد الكافر إذا كان في قطعة من الدنيا وبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه بعض النصوح يجلسون منه مد البصر قال ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس بسوح كرأسه فيقول ويد والنفس خبيثة الموت إلى سخط من الله وغضب فتغرق في جسده قال فأخرج هذا تقطع الروح والعصب كما ينزع الصفود من الصوف المبلول فيأخذها فإذا أخذها لم يدعها في يده طرفة عين حتى يأخذوها في تلك الوشوح فيخرج منها كأن تنيري بجيبة وجدت على وجه الأرض ويصعدون بها فلا يمرون بها على ملائكة الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث فيقولان فلان وفلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون فلا نفتح ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط قال فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في السجين في الأرض السفلى وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقته وبها وعيدوه ومنها أخرجه تارة أخرى قال فتطرح روحه طرحا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير وتهوي به الريح في مكان سحيق فتعد روحه بجسده ويجيء ملكان فيجلسان فيقولان له ما ربه فيقول ها لا ادري ويقولان له ما دينه فيقول ها لا ادري قال فإذا ينادي من السماء افرشوا له من النار فالبسوه من النار وافتحوا له بابا الى النار فيجيء من حرها وسمومها قال ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه اضلاعه فيجيء رجل قبره يجيء قبره ثيابه يجيء الريح فيقول ابشر الذي يسوؤك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من انت فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر فيقول من عملك الخبيث فيقول رب لا تؤمن الساعه رب لا تؤمن الساعه أخبرنا أبو جعفر بن محمد بن صالح الكوفي الحكومي وقال حدثنا هناد المصري قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ابن هاد عن ابن هاد عن زادان عن براء بن عازب قال عن براء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار وذكر حديثا يقول حدثنا ابن محمد بن صالح قال حدثنا المصري بن الحسن المروزي قال أخبرنا أبو معاوية أبو معاوية الضاري قال حدثنا الأعمش عن ابن هاد عن زادان عن براء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث بطوله حدثنا أبو صالح قال حدثنا الحسين قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن سعيد بن عبيدة عن براء بن عازب في قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال التثبيت في الحياة الدنيا إذا جاءه ملكان في القبر فقال له من ربه فيقول ربي الله قال له فما دينك فيقول ديني الإسلام قال له فمن نبيك فيقول نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هذا التثبيت في الحياة الدنيا ركن المزارع أثر واحد. لا موجود أثر بعده. عندكم شو؟ هذا عندكم آخر باب؟ نعم. كان أثر بعده. حدثنا ابن صعد حدثنا الحسين بأن أبو معاوية. هذا آخر أثر. نعم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الشيخ أبو بكر الأجر رحمه الله: باب التصديق والإيمان بعذاب القبر. طبعا الكلام في هذه المسائل، أي مسألة نعيم القبر وعذابه، هذه المسألة داخلة ضمن الإيمان باليوم الآخر، داخلة ضمن الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر هو من الأصول المتفق عليها بين جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، فقد جاء به جميع الرسل فيما دعوا إليه أقوامه، هو الإيمان بالله واليوم الآخر هو المصير. والقبر أول منازل الآخرة. ولذلك الخلاف الذي كان بين الرسل وأقوامه أعظمه كان في التوحيد، وما يتبع ذلك من المصير هو الثواب والعقاب. ولذلك أخبرنا الله تبارك وتعالى عن العرب في جاهليتها أن كثير منهم كانوا أو كان منكرا للبعث، كما جاء في آيات كثيرة جدا، وهذا عليه محور عظيم، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا، وهذا الاستفهام الإنكار، هذا الاستفهام الإنكاري، أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. فهم كانوا يقول من يحيي العظام وهي رميم. هذا لا ينفي أن وجد من العرب من أثبت البعث من حيث الإجماع، كعبد الله بن تغلب بن مرة، كذلك عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، عبد المطلب بن هاشم، فقد كان يقول ما أثر عنه: والله إن وراء هذه الدار دار، هكذا كان يقول، يجزى فيها المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، ويؤخذ للمظلوم حقه وينتصف من الظالم. هذا كان موجود. وفي بعض أشعار حاتم الطائي يقول: أما والذي لا يعلم الغيب غيره ويحيي العظام البيض وهي رميم، فقد كنت أطوي البطن والزاد يشتهى مخافة يوما أن يقال لئيم. شيء قوله: ويحيي العظام البيض وهي رميم. فالعرب في جاهليتها نظرتهم لقضية القبر وما يقع فيه وكذا، وكذلك الفلسفات كلها، لأن كما ذكرت لكم الفلسفة كانت تجيب عن الأسئلة الوجودية جوابا ليس منطلقه الوحي بل مخالف ومناقض للفطرة، وقرروا هذا في عقائده. فلذلك الجاهليون كانت صح التعبير لهم فلسفة في الموت، فلسفة في الله. هذه من الأشياء الظاهرة حتى عند الماديين والشيوعيين لا ينكرون وجود الموت لأنه يراه، لكن ما طبيعة الموت؟ تفسيره عند أهل السنة، الموت مخلوق كما أن الحياة مخلوق، الحياة فرس كما جاء في الأثر، والموت كبش أبلح كما من حديث الصحيحين وغريب حديث سعيد القدري، كبش أبلح والموت مخلوق، مخلوق نعم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، في الربط بين الغاية والمصير، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا، أو قبل قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا. فربنا سبحانه خلق الموت والحياة، الغاية ما بث ليبلوكم، اختبار هنا المحنة، فوجود حياة في غير طاعة الله تبارك وتعالى ووجود موت على غير طاعة الله هذا مخالف للغاية، يعني خلق الموت وقدمه قيل تعظيما له وتأكيد على الغاية ثم الحياة. طيب الحياة هذه بماذا مرت؟ ليبلوكم أيكم أحسن عمل. إذا أخلص وصوله أن يحيى الإنسان على الإسلام والسنة، هذه الحياة الطيبة كما فسرها الفضيل بن عياض، من عمل صالحا من ذكر من أنثى وهو مؤمن فلنحيين حياة إيش؟ طيب أنه يحيى على الإسلام والسنة، هذه الحياة، ويموت على الإسلام والسنة، الربط بالغاية والمصير، الغاية من وجودك، الغاية من حياتك أنك تعمل الصالحات، الغاية من وجودك أنك توحد الله عز وجل، أنك تعبد الله عز وجل، أنك تسير على منهج الله عز وجل، هذه الغاية، هذه الحياة الصدق، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. في تفسيره يقول سفيان سألت منصور قلت يا ذا الحجاج الآية والذي جاء بالصدق وصدق به، قال هو القرآن، يأتوني يوم القيامة قل هذا القرآن جاءنا وقد عملنا به، منهج حياة كتاب الله تبارك وتعالى. فإذا الربط هنا بين الغاية وبين المصير، العرب الغاية عندهم عبدوا الأوثان الشرك أفسدوها أبطلوا التوحيد، كما أبطل جمهورهم المصير، ولذلك غلط الفلاسفة هنا وغلط المتكلمين هنا وغلط كل ملة منتسبة أو غير ذلك في قضايا التوحيد أنها لم تبني على منهج الرسول، لم تؤسس على منهج الرسول، لم تتبع الرسول. في بيان باب تحقيق العبودية لله وحده والمصير إليه، ولذلك دائما نربط هذا بهذا القرآن، يربط الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. بعض هؤلاء كان يعتقد أنه إذا مات الرجل منهم، سبحان الله العرب يعني شيء عجيب، حتى قلت الماديين يفسروا الموت تفسير إكلينيكي، يقول لك هو كل العمر افتراضي كالبيلة، الله المستعان. سبحان الله، هذا من العبث واتخاذ آيات لا يوزها، لذلك لا يعظم ما سيلقى كما سنذكر في نعيم القبر وعذابه. كان بعض الذين يعتقدون بالبعث، إذا مات منهم رجل عمله إلى راحلة التي ركبها فأوقفوه على قبره معكوسة الرأس على يدها، شوف العرب، فلا تسقى حتى تموت ليركبها صاحبها إذا خرج من قبره، هكذا يقولون يعتقدون بعد، يربطون الدابة على قبره، بعض من كان يعني في العرب يربط الدابة معكوسة ويخليها، يقول لك إذا قام من قبره إذا بعث ركب عليه، ويعتقدون أن من لم يفعل ذلك حشر يوم القيامة على رجله، وكانت تلك الناقة تسمى البلية وجمعها بلايا. نعم نعم، هذا في إقرار مجمل بالبعث، الغالبية كانوا منكرين. وفي ذلك يقول جريب بن الأشيم يا سعد إما أهلكن فإنني أوصيك إن أخى الوصاة الأقرب لا تتركن أباك يعثر راجلا في الحشر يصرع لليدين وينكب، واحمل أباك على بعير صالح وابغي المطية إنه هو الأصول. سبحان الله، هنا يوصي ابنه في قضية ماذا؟ في قضية الآن. كان العرب قبل الإسلام يدينون ويعتقدون أن أرواح البشر تستحيل أن تبارك الأبدان إلى طير. وهذه العقيدة شملت أكثر الشعوب الفلسفات القديمة، آمنوا أن بعض فضائل الطيور ما هي إلا أرواح موجة، يعني كانوا يعتقدون تستحيل أن يتحول يتنسخ، أن الأرواح تخرج من روح وتنسخ في الطير، في طير من الطيور، ولذلك تشأموا بالبوم ونحو ذلك. ومن العرب قبل الإسلام من اعتقد التنسخ وعقيدة فلسفية ودخلت في المنتسبين للملة، فيقولون إذا مات الإنسان أو قتل اجتمع دم الدماغ وأجزاء بنيته فانتصف طيرا هاما، هاما لهاما ولا صفر كما قال عليه الصلاة والسلام، فيرجع إلى رأس القبر كل 100 سنة، في إشارة خفية إلى رغبتهم الدفين بالبعث والحياة من جديد. كذلك هذا وجد في اليهود، وجد في النصارى. وقد تكلم يعني المسعودي في مروج الذهب في تاريخ العرب على هذا كثيرا، فمن ذلك قوله إن طائفة منهم تزعم أن النفس طائر ينبسط في جسم الإنسان فإذا مات أو قتل لم يزل مطيبا به في صورة طائر يصرخ على قبره سكوني سكوني، وهذا الطائر يسمونه الهام وحده هاما. يقول المغلس بن لقيط سقى الله أصداء برقد وذمة برقد ذهاب لا تجلى غيوبها. ولذلك العرب كانت تقول أيضا في الهامة أنها عظام الموت تقي الأرواح إلى غير ذلك من أسطورياتهم في هذا الباب، سبحان الله. فلذلك كانت العرب تعد القبر عالما مجهولا تأنس به، ولذلك العرب كانت لا تستوحش من القبور كاستوحاش أهل زمان اليوم. العرب كانت لا تستوحش من القبور، ولذلك تجاء دافن في بيته 5-6 من الناس ورد معهم لا يستوحش. وعلى الرغم من أن كثيرهم لم يؤمن بالبعث إلا أنهم أعطوا القبر العناية، فكانوا يرجمون القبر أو يرجمون القبر يعني يعلمونه ويضحونه بالخمر، لذلك من العقائد التي تبين ما يعتقدون في قضية المصير في تصورهم للروح ونحو ذلك. وهذه العقائد الجاهلية فلسفية انتقلت بعد ذلك إلى الملل والفرق. كم ساعة وقت؟ لعلنا نقف إن شاء الله ونتم بعض الصلاة من هذه النقطة. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب نواصل. ذكرنا أن لهم أي العرب أساطير وأوهام في تصور الروح، وأنهم يعتقدون أنها على هيئة طائر. هذه عقيدة مألوفة عند العرب جميعا، وأيضا حتى عند الفلسفات القديمة والبابليون إلى اليونانيين، كلهم كانوا لهم عقائد في قضية الأرواح وحتى أشركوا بها. حتى أنه من الخرافات التي انتشرت بينهم أن طائر الهدهد قالوا أمه لما ماتت أراد أن يضرها فجعل قبرها على رأسه حتى تولدت منها تلك القنزعة وانبعثت منها تلك الرائحة. وأشار إلى هذا أمية بن أبي الصلت بقوله غيم وظلماء وغيث سحابة أزمان كفنا واستراد الهدهد، أزمان كفنا واستراد الهدهد، يبغي القرار لأمه ليجنها فبنى عليها في قفاه يمهد مهدا وطيئا فاستقل بحمله في الطير يحملها ولا يتأود من أمه فجزي بصالح حملها ولدا وكلف ظهره ما يعقد فتراه يلدح ما مشى بجنازة فيها وما اختلف الجديد المسند. وكانت العرب تتفاءل ببعض أنواع الحيوانات وتتشاءم بأخرى، ومما تتشاءم به العرب البوم والغراب إذ كانت تتطير منهما، وكذلك الخفاش والهامة. فالبومة والهام كان رمزا لرموز الموت ونحو ذلك عياذا بالله. وهذا كله مبني على إنكارهم البعث أسأل الله السلامة والعافية. وكان العرب في ذلك كتب السكونة مع قولهم بأن الموت ملازم للإنسان، ويتحدثون عن رحلته إلى القبر، وهذا ما نجده في قول الممزق العبدي الذي أيقن ألا محالة بأن ثمة مصيرا بعد الموت سيؤول إلى لبس الكفن ثم حمل الوثن، حين قال: هل للفتى من بنات الدهر من واقي، أم هم له من حمام الموت من راقي، قد رجلوني وما رجلت من شعثي، وألبسوني ثيابا غير أخلاقي، ورفعوني وقالوا أيما رجل، وأدرجوني كأني طي مخراقي، وأرسلوا فتية من خيرهم حسبا ليسندوا في ضريح الترب أطباقي، هون عليك ولا تولع بإشفاقي، فإنما مالنا للوارث الباقي. سبحان الله، هذا بالجاهلية يعني. فلاحظ كلام رجلوني، رجلت، ألبسوني، رفعوني، قالوا، هذا كله يؤكد أنهم كانوا يؤمنون بأنه ثم موت. وبعض كما قلت لك يقول ثم مصير بعد الموت، وهم قلة وأكثرهم منكر للبعث. وكانت لهم عادات ومعتقدات بالتعامل مع الجثث قبل وضعها في القبور، ومنها ما جاء في الشرع سنه وتثبيته كالدفن والتحنيط والتكفين والغسل وضع السدر في الماء، هذا كله كان موجود عند العرب. لكن هناك أشياء مثل وضع البنية على القبر ليركبها الميت، الناقة هذه يوم البعث، والعقر، العقر في الإسلام بعد 40 يوم يذبحون القبر ويجتمعون وكذا. يقول بعضهم: هل ألا عللاني وعلما أنني غرر، وما خلت يجديني الشفاق ولا الحذر، وما خلت يجديني أساتي وقد بدت مفاصل أوصالي وقد شخص البصر، وجاء نساء الحي من غير أمرة رفيفا كما زفت إلى العطل البقر، وجاءوا بماء بارد وبغسلة فيا لك من غسل سيتبعه عبر. سبحان الله. وكانوا بعد أن يضعوا الميت على السرير يحملوه ويسيرون به إلى القبر يشيعونه، وكانوا يقومون بالصلاة على موته، فإذا مات أحد منهم حملوه على السرير أو على النعش، فجعلوا يقومون على قبره يذكرون محاسنه، سمنا التأمين اليوم، هذا من البدع الجاهلية. وقيل أول من صلى على الميت في الجاهلية عطيرة بن مصعب. ومما جاء في شعرهم ذلك قول رجل من كلب لابن له: أعمر إن هلكت وكنت حيا فإني مكثر لك من صلاتي. قالت الخنساء في مرثيتها العظيمة ترزي أخاها: ألا ثكلت أم الذين غدوا به إلى القبر، ماذا يحملون إلى القبر. وقال حاتم: فاصدق حديثك إن المرء يتبعه ما كان يبنى إذا ما نعشه حمل، يقصد الثناء أن يثنون عليك وكذا، وهذا الذي أرادوه. وكانوا يبنون على القبر ويجعلون فوقه كومة من تراب، وتوضع فوقها الحجارة لتدل على مكان القبر، فنبلغون في البناء. إذن الشرع حذر من هذا. يقول غرف بن العمد: أرى قبر نحام بخيل بمائه، كقبر غوي في البطالة مفسد، ترى جثوتين من تراب عليهما، صحائف صم من صحيف منضد. وقال دريد بن الصمة: يرثي معاوية أخو الخمسة لما قتله بنو مرة، رأيت مكانه فعرفت بدءا، وأي مقيل رزق بابن يبنى بكر، إلى إرم وأحجار وصير وأغصان من السلامات ثمر، وبنيان القبور أتى عليها طوال الدهر من سنة وشهر. فيبنون عليه قبة وبيت بناء مشرف، هذا إذا كان له منزلة وشعر مباهاة وفخرة. وكان الميت عند النصارى يوضع في جبوت، لكن عند العرب يجعلوا للقبر حما لا تنتهك. وهذا مبدأ عبادة اللات، أنهم أقاموا على قبره أو الصخرة التي كان عليه فعبدوها. ولما مات عامر بن الطفيل نصبت له بنو عامر أنصابا ميلا في ميل، هكذا حدود، حكم على قبره لا تدخله ماشيا ولا يسلك راكب ولا ماشي. هذا من البدع التي جاء الإسلام بها بها، وكانوا ينضحون العزيز عندهم بالخمر. الله المستعان. العرب في نظرتهم للقبور كان لهم تقديس واحترام لساكنيها، إذ كانوا يقفون عندها يحلفون، فهم في نظرتهم أن القبر له منزلة عظيمة خاصة كان عظيم. ومن هنا كان نبدأ الإسلام في التالي عن زيارة القبور، عن بناء على القبور، تعظيم القبور، هذا كله نبدأ الشرك. يقول بشر بن أبي خازم: جعلتم قبر حارثة ابن لأمي إلها تحلفون به فجورا. سبحان الله. فقولوا للذي آلى يمينا: أفي نذرت يا أوس النذورا. من القبور التي كان يعظمها الجاهلون ويزورون قبر قصي بن كلاب الذي دفن به حجون، حجون هذا جبل من أعلى مكة يدفنون موتاهم فيه، فعليه مقبرة جاهلية من مقابر مكة القديمة. ومن القبور التي استجار بها الناس قبر عامر بن الطفيل. ومن عاداتهم أيضا، هذه موجودة لليوم، النعي على الميت. النعي عندهم سمة للأشرار، يستأجرون ماذا؟ نائحات. وشخص ينادي: مات فلان فلان، ويمضي بالميت في بيته وصولا إلى القبر. وهذه كانت شائعة فيهم حتى في اليهود، يعني كانت موجودة. يقول طرف ابن عبد: ابن العبد موصيا ابنة أخيه بأن تنعه، فإن مت فانحيني بما أنا أهله، وشقي علي الجلب يا ابن معبد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصى الميت وكان بسنته أنه يعذب ببكاء أهله. كان من عاداتهم الدعاء للميت عند وضعه في القبر بقوله: لا تبعد، أي إنه وإن ذهب عنهم فإنه سيكون دائما معهم في قلوبهم. وهذا ما حملهم على أن يحملوا للميت نصيبه مما يأكلون ويشربون، يسمونه باسم الميت فيجلسون عند القبر ويضربون حول الخيام ويناجون القبر بذكر اسمه وتحيته لاعتقادهم أن روح الميت حية، ولذلك يخاطبونها ويسقونها برش الماء عليها. ومن الأشعار التي تبين هذا الدعاء بقولهم لا تبعد قول الخنساء في مرثيتها: فلا يبعدن قبر تضمن شخصه وجادت عليه كل واكفة القطر. ومن ذلك أيضا قول للخرنق بنت عفان: لا يبعدن قوم الذين هم سم العداة وآفة الجزر. هذا كله يبين لك مال القبر من قدسية عند العرب واهتمام، لكنهم سلكوا في تفسير هذه الظاهرة مسلكا جاهلي. أن حسب الإنسان حتى يعيش في الفترات التي تنقطع فيها بعض الشرائع حتى من العقائد، كمسألة القبر: عائشة ماذا قالت لليهودي؟ أنكم تعذبون فسألت، أنكم تفتنون قريب فتنة الدجال وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا يحتاج إلى سمع. طبعا المصير تؤمن به أنه ثم مصير وبعد هذا يدرك من عقله، لكن تفاصيل ذلك رجعت عائشة إلى الوحي. هذا منهج التلقي، منهج في التلقي أننا نؤسس معارفنا وعلومنا في الأسئلة الوجودية على الوحي، لا على التفسير الظاهر المادي الذي تسلقه الشيوعية، ولا على التفسير الجاهلي الذي هو كله خرافات وأساطير وتكذيب بما جاء في وحي الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. ولذلك بنو آدم كلهم في قضايا المعاد سلكوا أربعة سبل: سبيل الله صراطه المستقيم، صراطه الظاهر المبين، أنهم يقولون بأن المعاد على البدن والروح جميعا، وأن الروح مخلوق قائم بنفسه يفارق البدن، واضح، وتكون بعد فراق البدن منعمة أو معذبة، ولها اتصال بالبدن، فالعذاب والنعيم واقع على البدن والروح. وقد زعم بعض الزنادقة العصر والجبال أن هذه من المسائل التي اختلف فيها أهل السنة. لا، أراد مثل اختلاف العقيدة، فيقول اختلف السلف أو أهل السنة هل العذاب على الروح أم على الروح والبدن. طيب اللي أسس هذا الخلاف هم الجهمية الفلاسفة. أما أهل السنة متفقون أن العذاب كما أنهم متفقون في المعاد البعث على ماذا يقع؟ على البدن والروح. وهذا تعجبه من العرب، أإذا كنا عظاما رفاتا، يعني الأبدان هذه كيف تجتمع كيف؟ فيقول ربنا ها قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. ماذا قال ربنا؟ أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم، شوف فطر الابتداء، قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسا هيئة المنكرين. فجره قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. هم كانوا يستعجبون كيف جسد يتمزع يتمزق يتبصر الأرض ويكون تراب ويتحلل وكذا ثم يجمع ذلك كله البدن الأول نفسه يتعجبه. طب أنت كنت من عدم وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، كل شيء على الله يسير سبحانه. فالمعاد على البدن والروح كذلك العذاب سواء في القبر أو النعيم على البدن والروح. هذا قول من تبع المرسلين وسلك منهج الصحابة والتابعين له بإحسان وسائر أئمة المسلمين، واضح. فيثبتون للروح بقاء ويثبتون يثبتون يعني تحركا وأنها تتحرك وتأتي وتذهب وتصعد وتنزل، هذه موصوف بها الأرواح. قد جاء في الأثر أن الله تعالى يقول لملائكة يبالي لعبدي يقول انظروا عبدي جسده في الأرض وروحه عندي وروحه عندي في قيام الليل لما يكون سجد هي نام. فيقول الله عز وجل لملائكتي انظروا عبدي جسده في الأرض وروحه عندي. نعم. بعضهم قال أن المعاد على البدن فقط وهو الأرواح، ها؟ أما الأرواح شفنا لأنهم عندهم الروح عرض والعرض لا يبقى زمني قاعدة فلسفية منطقية علينا على الله. هذا قول كثير من المتكلمين ومن الأشاعرة، بنوا على أن الروح ليس فينا يعني روح بعد فراق البدن، وقالوا الروح عرض إلى آخر ما ذكروا. أسأل الله السلامة والعافية. وهذا قول بدعي كفري لا يعرف لسلف الأمة. الثاني من قال أن المعاد والعذاب على الأرواح فحسب، هذا من هذا مذهب المتفلسفة، ولذلك يسمون الروح النفس الناطقة، هذا تسميته لها الروح نفس الناطقة. والمذهب الرابع مذهب منكر المعاد الذين يكذبون بالجزاء بعد الموت كمشرك العرب وغيرهم من الملل، فهؤلاء مذاهب بني آدم في قضايا البعث والنشور والروح والبدن. إذا علم هذا يا إخواني فليعلم، وهذه مسألة مهمة جدا، أن إذا علمنا أن عذاب الروح على البدن والروح فهناك نأتي إلى مسألة عذاب القبر. عذاب القبر والإيمان به هذا ورد في القرآن كما أشار المصنف رحمه الله تعالى، هناك آيات في كتاب الله تبارك وتعالى تدل على هذا، منها قول الله تبارك وتعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذه استدل بها البخاري في على عذاب القبر في صحيح باب ما جاء في عذاب القبر وبوب بهذه الآية، وهذه الآية صريحة في عذاب البرزخ، هذه الآية صريحة في عذاب البرزخ. كذلك من الآيات التي استدل بها قول الله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وهذه الآية صريحة ذلك بما قدمت أيديكم أن الله ليس بظلام للعبيد، وهذا ذوق الذوق هنا للعذاب بعد الموت، ذوقنا العذاب بعد الموت، يعني كان يعني تقدير محذوف مقوله لدلالة الكلام عليه، يعني ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. فهذه الإذاقة هي في البرزخ وأول وحين الوفاة، واضح معطوف على قوله يضربون وجوههم وأدبارهم. وهو من القول المحذوف مقوله لدلالة الكلام عليه لنظائره كلام واقع وقت الوفاة. كذلك الآية التي جاءت في حديث براء بن عازب والعمدة في إثبات عذاب القبر ومن أصح الأحاديث إثباتها في تفصيل ذلك قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وكذلك قوله تعالى واستدل به أثر كان في الخبر في المعيشة الضم كان في ضعف لكن معنى صحيح قد جاء عن ابن عباس وجاء عن جماعة سلف عبد الله بن مسعود قبله استدل به على عذاب القبر ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى استدل به ابن مسعود وأبو سعيد الخدري. نعم وكذلك جاء مرفوعا أبو سعيد الخدري يقول المعيشة الضنك عذاب القبر بل فسر ذلك بقال حتى تختلف أضلاعه الله السلام العافية. كذلك جاء جماعة من التابعين كمجاهد وأبي صالح الحنفي عبد الرحمن بن قيس وثقة الربيع وغيره كلهم قالوا المعيشة الضنك هي عذاب القبر. وسياق الآية ومعناها يدل على أن المعيشة الضنك وعذاب القبر. لماذا؟ الله ماذا قال سبحانه؟ قال ومن أعرض عن ذكري فمن جمع هدايا فلا يضل ولا يشقى ضمن الله تعالى لمن عمل بالقرآن أن لا يضل ولا يشقى كما قال ابن عباس. طيب ومن أعرض عن الوحي فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى معيشة ضنك ويوم القيامة. قال ربي لما حشرتني أعمى آخر آية. فدلالة سياق الآية على عذاب القبر تدل على ذلك. يقول الطبري وإن الله تبارك وتعالى أتبع ذلك بقوله ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. إذا هناك عذاب آخر كان معلوم بذلك أن المعيشة الضنك عذاب عذاب قبل عذاب الآخر. لذلك الله تعالى قال إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين يعني يوم الحساب نرجع لنا وما هم عنها. إذا كان عذاب أدنى دون العذاب أكبر من في آية السجدة ولعذاب الآخر أشد وأبقى. معنى المفهوم هو أن لأن ذلك إن لم يكن تقدمه عذاب لهم قبل الآخرة حتى يكون الذي في الآخرة هو الأشد الأبقى. واضح هذا يا جماعة؟ قال ابن الحنبلي رحمه الله في الرسالة الواضحة والكافر معيشته في الدنيا غير ضنك لقوله كافر معيشة في الدنيا الحياة الدنيوية ليس في ضنك لقوله ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لما يأمر بالرحمن من بيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها ضرب وقال تعالى ونحشر يوم القيامة. قال فدل على أن معيشته الضنك يكون في القبر. هاي معيشة الضنك تكون في القبر تضيق هذا العيش المسحق بحجج الله عليه لأن ذكر القيامة قد أفردت يقول والكافر موسع عليه في الدنيا فدل ذلك أنه في القبر. واضح معاني؟ كذلك من الآيات الآية السادسة وممن حولكم من الأعراب المنافقون ومن أهل المدينة هذه تراجع فيها التفسير تجد كلها في عذاب القبر مرضوا على النفاق ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. سنلبى البخاري في صحيحه قال باب ما جاء في عذاب القبر فهذه في عذاب القبر وممن روي عنه تفسير المرة الثانية سنعذبه مرتين أنه عذاب القبر ابن عباس وأبو مالك الأشجعي وقتادة ومجاهد والربيع بن أنس والحسن البصري وابن جريج وغيرهم كثير. قال الطبري بعد أن حكى أقوال المفسرين كان في خلاف قال وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي أن يقال إن الله أخبر أنه يعذب هؤلاء الذين مرضوا على النفاق مرتين ولم يضع لنا دليلا يوصل به إلى علم ذلك العذابين إلى أن قال ثم يردون إلى عذاب عظيم دلالة على أن العذاب في المرتين كلتيهما قبل دخولهم النار والأغلب من إحدى المرتين أنها في القبر. الآية السابعة قوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فسر ابن عباس العذاب الأدنى بمصائب الدنيا وأسقامها وبلائها مما يبتلي الله به عباده حتى يتوب. وبمثله أيضا قال أبي بن كعب. وروي أيضا عن ابن عباس أنه إقامة الحدود. وروي عن ابن مسعود أن ما أصاب المشركين يوم بدر من القتل والسم. وقال جماعة كالبراء بن عازب ومجاهد وأبو عبيدة في تفسير العذاب الأدنى يعني به عذاب القبر وقيل في غير ذلك. لا تتناول عذاب القبر هو داخل في مفهوم العذاب الأدنى. لماذا؟ لأن العذاب الأدنى يشمل كل عذاب يوم القبلة يوم القيامة ومنه عذاب القبر. وعلى هذا تدور تفسير السلف أن العذاب الأدنى يشمل كل عذاب قبل يوم القيامة ومن عذاب القبر. ثم قوله وهو صريح جدا من ولنذيقنهم من في الآية اشتفي أن بقي لهم من العذاب الأدنى بقي من لو قلنا التبعيد فيكون هذا الوجه محمول على ماذا؟ محمول على أن من العذاب الأدنى في الدنيا وكاين عذاب أدنى في القبر قبل يوم القيامة. ولذا قول لعلهم يرجعون. طيب كذلك من الآيات قوله تعالى آية ثامنة وإن للذين ظلموا عذابا دون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. الجهل مع العذاب صريح في القرآن، ظالم معذب وجهل، هكذا نكتبها درس الجهمية سبحان الله في آية واحدة من القرآن. وإن للذين ظلموا هذا الاسم عذابا هذا الحكم، العذر ما هو عندهم الجهل، مع ذلك اجتمع. يقولوا لا يجتمع الجهل مع الاسم ولا يجتمع الحكم. كيف بهم اجتمعوا في القرآن؟ وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. ابن عباس في صحيفة علي بن أبي طلحة يقول عذاب القبر. بل البراء بن عازب فيما رواه ابن جرير في تفسيره وغيره يقول عذاب القبر. وجاء عن قتادة قال عذاب القبر. عن أبي كريمة الكندي، أبو كريمة الكندي قال كنا جلوسا عند زادان، وأبو عمرو الكندي أحد العلماء الكوفيين روى عن الصحابة قيل ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كنا جلوسا عند زادان فقرأت هذه الآية وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. قال زادان عذاب القبر، قال عذاب القبر، خرجه عبد الله في السنة والأجوبة الشريعة وغيره. مرة معنا وقد قيل في العذاب الأدنى دون ذلك يعني أقوال أخرى يعني يكون من عذاب دنيوي. طيب الآية التاسعة مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا فأتعقب نارا بعد الغرق فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. بعد الشاهد فأدخلوا نارا، قيل المراد بالنار هنا عذاب القبر، قيل المراد بالنار هنا عذاب القبر، واستدلوا بقوله فأدخلوا نارا. وبعضهم يقول نار الآخرة، هذا يروى عن مقاتل، بعضهم يقول نار الآخرة. وقال تعالى وأما إن كان من المكذبين فنزل من حميم وتصلية جحيم، الآية العاشرة. هذه الآية من الآيات التي استدل بها بعض أهل العلم على عذاب القبر. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، وضع تصلية جحيم. وكذلك من الأدلة التي استدل بها سورة الكوثر، الدليل العاشر ولا الحادي عشر، الحادي عشر سورة الكوثر، ماذا قال ربنا فيها؟ ألهاكم التكاثر حتى زرتم في زيارة يوشك ماذا ترتحل لأنه في الليلة البعض حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا، يعني كلا هنا رد على اعتقاد فيه أنه لا يبعثون، أن القبور هي يقول لك المثوى الأخير في العقائد الشيوعية. كلا ما تعتقده باطل سوف تعلمون، هذا إثبات الأول نفي لما يتوهم اعتقاده في القبور عند العرب، الثاني الإثبات والعقيدة. وهذه كلا في القرآن، كلا تأتي لنفي شيء إبطال شيء ما بعد يكون مثبت. وإذا في سورة النبأ عما يتساءلون عن النبأ العظيم في القرآن في البعثة الرسالة الذي هم فيه مختلفون، سحر كهانة شعر كذا، كلا ما تعتقد من أنه سحر، ما تعتقد من أنه كيانة، ما تعتقد من أنه أساطير الأولين شتبه ما يتم عليه بكرة أصيلة من مع قولك أن هذا سحر يشك أن يذهب أن يشك يبطل كلا. ثم قل سوف تعلم، ثم كلا تأكيد سوف تعلم. وإذا ربنا يقول كلا يعني ما قلتم من ذلك كررها جاءت ثلاث مرات سبحان الله. شوف المؤكدات في الصورة عجيبة صورة كوفر، يقول كلا نفع اعتقاد الكفري ثم نفع اعتقاد الكفري ثم قال كل مرة يقول سوف تعلمون سورة تكاثر هنا، ثم يقول سوف تعلمون سوف تعلمون، ثم يقول لو تعلمون درجة أولى علم اليقين اللي هو الخبر في الدنيا، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. احنا قال لك لما ينظر كافر الى ما اخبر سبحان الله. لذلك يقول في سوره الاعراف يوم ينظرون تاويله يقول الذين ايش نسوه تركوه كفروا به لقد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا او نرد فنحمل غير الذي كنا نعمل. هنا يعرف يشيل الذي كان يخبر من هذا التأويل مع العقل يشيل الذي يقع صدقا. إذا ربنا يقول وكذبوا يقول بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما الله يبارك فيك. إذا لم تحط به علما جيت الخبر لكن لم تحط به علما من جهة الكيفية هذا وش يفيدك؟ أنا ذكرت هذه الفائدة في الصفات قلت هذه فيها فائدة أن الصفات معلومة مع جهلنا بالكيفية لأن ربنا يقول بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. إذا يقول إن كذبوك فقل لعملك وعملكم. فربنا يتكلم عن كتابه يقول وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. شوف هذه من أعظم الحجج من أعظم الحجج العقلية على تثبيت القرآن. ولذلك أنا دائما أقول سورة يونس برنامج يعني في معناها منهاج تدريس دلائل النبوة العقلية حجة العقلية. يعني لما تقرأ حجة النبوة يأتي بالقرآن غير هذا المدين ماذا يقول الله عز وجل؟ لو شاء الله ما جلبت عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. طيب الآن أنت قارئ هات القرآن بما فيه من أخبار وانظر لي أنا قبل أن أبعد هل عرفت بشعر؟ هل عرفت بتاريخ؟ هل عرفت بأديان؟ أنا أخبرك اليهود يعتقدون النصارى يعتقدون الصابع يعتقدون أنني أنا أعرف هذه العلوم. النبي لم يعرفها قبل ذلك صلى الله عليه وسلم تفاصيل ما تعتقد اليهود. ولذلك شيء يدير المستشرق يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم درس علوم الأديان وسافر ورحمة النور أحمد علي النقطة يقول لك شوف القرآن ما ترى فيه من عقائد وما ترى فيه من حكاية أقوال الناس تفاصيل علم الأديان مقارنة الأديان كما يقال اليوم يقول درسها من قبل. هذا كذب. لذلك بارك الله فيك يريدون ان يجعلوا النبي صلى الله عليه وسلم سافر ويفعلها عبر خالد زنديق السيره وهذا بحث استشراق ماذا قال عبر خالد في اول درس سير قال النبي درس علوم جغرافيا درس وجعل يستدل على انه مثلا عرف الحبشه سبحان الله الحبشه معروفه يعني في هذا دليل انه يعرف. هل اليوم شخص لو قال له مثلا قال انا اعرف جزيره كذا يقول ما شاء الله عنده يعني معروف عند كل احد يعني إن الأشياء المشهورة أو تثبيت المشهور أو الحاضر هذا لا يسمى علما. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبره عن دقائق في الأديان اليهود اختلفوا كذا والنصارى اختلفوا كذا وهذه المقالة اليهود وهذا تاريخ اليهود وهذا تاريخ النصارى وهذا تاريخكم أنتم وهذه عاد وهذه ثمود وكذا هلك من بعثهم سبحان الله سابقة ثم أخبار السماوات أخبار الأرض وما فيها البحار كذا ثم أعظم من ذلك خبر عن الله عم سكان السماء وأعظمهم ربنا سبحانه جل وعلا سوى العرش وأخبار العرش ثم الموجة يعني تفاصيل 40 سنة بينك ما سمعتنيش ولا مرة أنا أتكلم بهذا الكلام. إنه شخص كان يتكلم به قال هذا من بكري هدرنا بالكلام هذا لكن شخص لم يعلم هذه العلوم تفصيلها ومعرفتها بهذا البيان ثم جاء أخبر بها فقد لبثت فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون؟ لم أعرف بينك بشيء أني أسبق كلامه واجد هذه الفصاحة التي في القرآن بارك الله فيك. فلذلك يقول ربنا في آية يونس وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله يعني هذا القرآن لا يتكلم به إلا الله لا يتكلم به بشر لما فيه من معاني من يعلم هذه الأشياء ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه من رب العالمين. نعم لا يتكلم به إلا الله يعني كل من يسمع القرآن لا يقول هذا هذا مش قال أبو بكر بسمع كلام مسيلمة تكلم في القضية دي في النبوة طاب النبوة هم على نجيب مسيلمة في دلائل النبوة مسيلمة على نجيبها هي فيها مقارنة أنه من يتشبه بالأنبياء يفضح أدنى شخص يعني خلي الأذكياء والعقلاء كأبي بكر هذا كلام ما خرج من إيه الله لا يتكلم به يعني. وإذا كان عندنا من علامة وضع في الحديث النبوي الأشياء يكتشف بها الناقد الوضع هو التفاصيل في الكفاهات مثل واحد يتكلم عن البيض والخضره وكذا تفصيل هكذا حتى كتاب الطب متجهزين من ادويه إما أن العرب لم تنتبه لها، تلبسط الهندي وأشياء ويفعلوا أضدادها. مثلا بعض التفاصيل، شفاء النبي صلى الله عليه وسلم في القصة الهندي يقول في سبعة، واذكر منها واحدة ذات الجمل فقط، أو قال العذرة اللي هي الجراجة كما نقول، لا ذكر شيء أي فقط ولم يذكر سبعة الباقي. هذا نبي لك النبي يوحى إليه التفاصيل هذه التي تجدها في الجبهات وكذا، يتعالى عليها علية القوم والإيمان من الأنبياء. فنعرف أن هذا من جملة الموضوع المختلط على الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا عندك مسألة عظيمة جدا، فقد لبثت فيكم عمرا من قبل، وربنا يقول ولكن تفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه، ماذا قال الله عز وجل؟ قل فأتوا بسورة من مثله، وضع إن كنتم صادقين، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. يعني أنت لم تعلم ما في القرآن، يعني جهة التكذيب هنا جهة نفسية ليست شبهاتية، القضية مش أنك درست وجدت إشكالات في العلم القرآن. وإذا قلت لكم هذه كثير ذكرت أنا في مقالة خصائص الخطاب القرآني، أن القرآن لا يعالج القضية أنه هذا معترف أنه مشكلته في الجهل، لا، ممكن مشكلته نفسية لا يرجون لقاءنا، ما عندوش تزكية، فهمت القضية راي؟ فهذا لم يدرس، وهذه فيها تكثير جهلة ويكذب، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلم. كما جاءت قصته مع الأخنس بن شريق، كنا ونحن وبني هاشم كفار سينيان، بني عبد المنعم كفار سينيان، وهذه معروفة لمن ينظر في تاريخ العرب، ما قبيل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، يكتشف أن الذين كانوا يتنافسون الريادة ويتنافسون الحكم على مكة من حيلتها هم عبد مناف وبني مخزوم، أنه عبد مناف يا أمية وبنو هاشم ما يقبل. ولذلك لما مات عبد المطلب أمسك حكم مكة وليد المخزومي، وليد المغيرة مخزومي، لما ضعف الوليد شد أبو جهل وأبو سفيان، لما مهلك شد أبو سفيان، هذا بني أمية، مكان قبيل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى مبعثه بيسير، الذين يتناوبون أو يتشاركون في تسيير أمور مكة هم بنو مخزوم وعبد مناف، هذا مقصود أبو جهل، إحنا نتنافس معهم. قال إذا كانت لهم الرفادة أو لهم كذا فهذا يبقى لبني مخزوم، إذا هما شدوا كل جهل فماذا يبقى لبني مخزوم؟ إيه قال كنا، ويقول أطعموا فأطعمنا وسقوا وأطعموا فأطعمنا ورفض، ويقول شو أعطوا من أموال فأعطينا، قالوا فقالوا حتى إذا كنا كفر سيريان واستوينا، قالوا مين نبي؟ إحنا لنا ندرك ذلك، هذا معنى أنه أبو جهل ما يكذب، يعرف النبي ما بيعرف عنه كلمة قط. ذكر ربنا يقول قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنه لا يكذبونك ولكن الظالمين، ما يبرك عليك، لا يفتح عليك، ولكن الظالمين الله يفتح عليك بآيات لا يجحدون. فانتشف من هنا قضية خطيرة جدا، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ماذا قال ربنا؟ ولما يأتيهم تأويله، هذا الذي تخبر به من علم ستجد كيفياته صدقا، لأن المحدث صادق، صادق يخبر عن الصادق، رسول الله إليكم، يعني رسول برسالة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حدثتكم عن الله فلن أكذب عليه، صحيح مسلم حديث عمية طلحة بن عبيد الله، فلن أكذب عليه، لماذا؟ خبر عن الله عز وجل. فأنت لما لذلك في تفسير الكرار في الصفات لما يأتيهم ربهم في صورته قال فيعرفهم نفسه، هذا توحيد المعرفة بما عرفت من معاني. الترمذي لما شرحها في الجامع رحمه الله قال فيتجلى لهم، هذا التعريف، أنه الشيء الذي كنت تعلمه من صفات الله تبارك وتعالى بالقدر المشترك ومن الكمال، وهذا مفوض أيضا ككثير علمه، ولم يحطون بشيء أمي لم يشأ. لذا قال ربنا لو تعلمون علم اليقين، هذا ما عندك أنك يكون عندك علم، هنا فائدة أضيف العلم لليقين، وذلك أن اليقين هو القرآن، كل ما جاء في الوحي يقيني، وإن كان اليقين يتفاوت في نفسه من جهة العلم ويتفاوت باعتبار متلقيه، هذه قضية مهمة جدا، تفسير الفلاسفة القطعي والظني لضعف الجهال، اليقين يتفاوت، يتفاوت في نفسه أنه مثلا أدلة الصلاة ليست كأدلة غيرها، حتى في الصلاة كان يتفاوت، كان ما كاش يسمع في الصلاة، فروع الصلاة ليست على درجة واحدة. فالعلم كما يقول الشافعي في مجموع العلم يقول العلم يتفاوت لأسبابه، أسباب الناقلة وكذا، وليس محصور العلم فقط في جانب العدد يعني ما يقال التواتر، لا، العلم درجة التفاوت فيه تستغرق العدد وغير العدد، حتى الناقل نفسه ليس على درجة واحدة. فراوي مثلا كشعبة ليس كغيره، شعبة في قتادة ليس كغيره، واضح. الأعمش سفيان وشعبة عن الأعمش ليس كغيرهما، مالك الزهري سفيان بن عيينة ليس كغيرهما، هكذا التفاوت باعتبار منزلة حال راوي كذا. هنا نستفيد فائدة. إذا اليقين، ركز معي، هو القرآن كله وصف باليقين، كل ما يأتي من أخبار القرآن ربنا يصفه بالبينات. وإذا كان إحنا في التسمية الشرعية لما أتي به الأنبياء لا نقول معجزات، لأن الذي فيها لوثة كلامية بين الاعتزال والأشعرية ليس هذا موضوعها في التسمية، ولكن الله الذي جاء في القرآن برهان، فذلك برهانان من ربك، برهان قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. شوف، نور وكتاب مبين، الله يصف آياته بالبينات، مبينات، مبينات، يصفهن يعني الواضحات. يصف الله تبارك وتعالى كتابه بالبرهان، يا أيها الناس قد جاءكم من الله، قد جاءكم من ربكم، قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. النور برهان بينة، يعني شيء متجلي واضح. أكمالها، هذه الحقيقة التي أمامك اليقينية الناس يتلقيها، وطرق العلم كثيرة، فمن يحصل هذا اليقين من باب ليس كمن يحصله من أبواب كثيرة. وإذا هنا قال عبد الله بن عمرو العاص فيما روى المروزي في تعظيم قدر الصلاة، يقول إن من اليقين ما هو صلب شديد، على لأنه صاحبه لما درس مثلا في عذاب القبر جاب 10 آيات وعرف الحديث في الباب، هذا ليس كمن عنده فكرة عامة على عذاب القبر كما يوقع. قال وإن من اليقين يقين ضعيف، هذا اليقين الضعيف ينجي صاحبه، لا تتهوين به. ويقين أكمل، يقين مع السلامة من الفتنة خير من الشك. لما رأى علي بن أبي طالب ذلك الخارجي يقوم الليل ويقرأ القرآن، قال لأن أنام وأصبح على يقين خير من أن أقوم على الشك، شك في روحه، شك في المسائل، شك في كذا، توقف في هذه متوسوس وإلى آخره، وضع قضية بشكل. فلذلك القرآن في هذا الباب يسميه علم اليقينيات، هذا لا يقابل بالظنيات. انتبه، العلم يتفاوت في نفسه، نعم، لكن كله علم. ونعطيك القضية، ركز معي، لابد أن نفرق في قضية اليقينيات أو أبواب العلم، لابد أن نفرق بين الحقائق أو المسائل في نفسها، فهذه يقين كلها، وبين أبواب في الشرع مرتبطة بالظاهر الذي قد يعترضه باطل. من مثال حكم الإسلام مثلا، فالمناظر مسلم في الدنيا لكن سارته إلى الله، الذي قال لا إله إلا الله تحت بارقة السيف مسلم في الدنيا لكن أمره إلى الله في الباطن. هذا الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر أن أشق عن بطون الناس وقلوب الناس. فالإشكال أن يقول لك طيب هذا الإسلام هو ظني، فهمت؟ هذا الإسلام هو ظني، هذا كفره ظني، يعني يقول لك لأنه ظاهر قد يعترض الباطن. القرآن بين هذا الأمر الذي تتكلم أنت عنه، أنا لا أتكلم لك الآن في أصل المسألة كي جاءت من عند الفلاسفة إلى المتكلمين، تكلمك في النقطة دي بالذات، تكثير الظني وتكثير القطعي أو الإسلام ظني. القرآن تكلم على أن من كان ظاهره الكفر أو ظاهره الإسلام الحكم له بالإسلام والحكم له بالكفر هو علم الظاهر، هذا يسمى علم الظاهر. شو بتكلم عليه؟ بتكلم عليه عمر الخطاب رضي الله عنه، من أبدى لنا ماذا قال الله عز وجل؟ إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات ها مهاجرات فامتحنهن الله أعلم هذا الباطل، فإن علمتموهن مؤمنات رتب عليها الأحكام. سماه علما، أنت تحكم عليها بالظاهر. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. فأنت عندك أصل، إذا هذا يتسمى علم، واضح. لكن العلم يتفاوت. الشرع ماذا ربط لك؟ جعل لك أبواب العلم في الحكم نفسه. فمثلا لما شخص يدخل للإسلام بالشهادتين وكذا تحكم له بالإسلام، هذا باب العلم هنا النص، فتسميه علم وتسميه يقين، ما تقول هذا الظن الغالب والظن الراجح، هذا يغدر فيه الاحتمال، لأن الاحتمال أهدره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، في قصة أسامة، في قصة حاطب، في كثير من القصص فيها الحكم الإسلام من قبل الكفر، تغدر الاحتمال تغدره، يعني يصير ملغيا بحكم الشرع. فلا نأتي بهذا الاحتمال ونضعف به درجة العلم ونسميه ظني كما يفعل من يفعل. المهم الشيء، ربنا يقول لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألون يومئذ عن النعيم. هذه الصورة خالصة في الوعيد سبحان الله، ذكرت عذاب القبر. هذه تقريب مواضع فيها ذكر عذاب القبر. وقد نبه الأئمة رحمه الله تبارك وتعالى إلى أن عذاب القبر منكره كافر، كما جاء عن أحمد أن منكره جهمي، جهمي. وكذلك حتى مسألة منكر ونكير أيضا قد اشتهر بإنكار الجهمية، والمعتزلة في هذا الباب جهمية لأنهم ينكرون عذاب القبر ومنكر ونكير نحو ذلك، وكذلك بعض الخوارج. نعم، فالمنكر لها كافر، يعني عذاب القبر وكذلك منكر ونكير. من الأشياء التي نفهم بها هذا الباب جيدا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما يثبت في عذاب القبر، ما جاء من أخبار واقعة في وقوع عذاب القبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عامة عذاب القبر أن هذه الأمة تفتر في قبورها، وعذاب القبر واقع لها القبلة. هذا من الأشياء التي ينتبه لها. قال عامة عذاب القبر من البول وكذا، أشياء هذا كان يمشي من نميمة، هذا كان يستهزئ من بوله إلى نحو غير ذلك، كما أنه واقع على المشركين كذلك واقع على يعني أوصاة أهل القبلة إلا من عفى الله عنه وتجاوز عنه. يقول عبد الحميد بن محمود المعولي كنت جالسا عند ابن عباس فأتاه قوم فقالوا إن خرجنا حجاجا ومعنا صاحب لنا حتى أتينا ذا الصفاح فمات، فهيئنا ثم انطلقنا فحفرنا له قبرا ولحدنا، فلما فرغنا من لحد إذا نحن بأسود قد ملأ اللحد، فتركنا وحفرنا له مكان آخر، فلما فرغنا من لحد إذا نحن بأسود قد ملأ اللحد فتركناه وأتيناك. فقال ابن عباس ذلك الغل الذي تغل به، انطلقوا فادفنوه في بعضها، فوالذي نفسي بيده لو حفرتم الأرض كلها لوجدتموه فيها، فانطلقنا فدفناه، فلما رجعنا أتينا أهله بمتيع كان له معنا، فقلنا لامرأتي ما كان عمل زوجك؟ فقالت كان يبيع الطعام فيأخذ كل يوم منه قتآله ثم يقرض القصب مثله فيلقيه فيه. صلى الله عليه. هذا رواه ابن الدنيا واسناده حسن، ظاهر الحسن، ورواه ابن الدنيا في القبور وللكي في شرح صلع اعتقاد السنة، هذا بإثبات ماذا؟ عذاب القبر. وقال ابن الدنيا أيضا باسناده عن أبي قزعة رجل أهل البصرة أو عن غيره قال مررنا ببعض المياه التي بيننا وبين البصرة فسمعنا نهيق حمار، فقلنا لهم ما هذا النهيق؟ قالوا هذا رجل كان عندنا، فكانت أمه تكلمه بشيء فيقول انهقي نهيقك. قال غير إسحاق فكانت أمه تقول جعلك الله حمارا، فلما مات نسمع هذا النهيق عند قبره كل ليلة. هذا في ذنوب، سبحان الله، هذا في ذنوب، وهذا إسناد صحيح، ربنا بالدنيا في جملة من كتب من عاش بعد الموت، وكذلك مجاب الدعوة. وكذلك بإسناده رحمه الله عن عمرو بن دينار قال كان رجل أهل المدينة له أخت في باحة المدينة، فهلكت وأتى السوق يجهزها ولقيه رجل معه كيس فيه دنانير فجعلته في حجرته فلما دفنها ورجع إلى منزله ذكر كيس في القبر فاستعاذ برجل من أصحابه فنبش فوجد الكيس فقال رجل لصاحبه تنحى تنحى حتى على الرجال أختي فرفع ما على اللحد وإذا القبر يشتعل نارا فرده ودعا الرجل فسوى معه القبر ثم رجع إلى أمه فقال اخبريني ما حال أختي قالت وما تسأل عنها السر قد مات قال اخبريني قالت كانت أختك تؤخر الصلاة ولا تصلي فيما كتب الوضوء وتأتي أبواب الجيران إذا ناموا فتلطم أذنها أبوابهم فتخرج حديثهم صلى الله عليه وسلم يا رب ونعوذ بالله من هذا البلاء يا رب فهذا يروي لك عذاب القبر في الذنوب وكذلك الحويرث بن الرباب قال بينما أنا بالأثاية موضع في طريق الجحفة بين المدينة 25 فرسخا كما في معجم البلدان بينما أنا بالأثاية إذ خرج علينا إنسان من قبره يلتهب وجهه ورأسه نارا وهو في جامعة من حديد فقال اسقني من الإداوة وخرج إنسان في إثره فقال لا تسقي الكافر فأدركه فأخذ بطرف السلسلة فجذبه فكبه ثم جره حتى دخل القبر جميعا فقال الحويرث فضربت بي الناقة لا أقدر منها على كل شيء حتى التوت بعرق الظبية فبركت فنزلت فصليت المغرب والعشاء الآخر ثم ركبت حتى أصبحت بالمدينة فأتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخبرته الخبر فقال يا حويرث والله لا أتهمك ولقد أخبرتني خبرا شديدا ثم أرسل عمر إلى مشيختي من كنفي الصفراء قد أدركوا الجاهلية ثم دعا حويرث فقال إن هذا قد أخبرني حديثا ولست أتهمه حدثه يا حويرث ما حدثتني قال عمر قال الرجل فحدثتهم فقالوا قد عرفنا يا أمير المؤمنين هذا رجل من بني غفار مات في الجاهلية فحمد الله عمر وصر بذلك حين أخبروه أنه مات في الجاهلية وسألهم عمر عنه فقالوا يا أمير المؤمنين كان رجلا من رجال الجاهلية ولم يكن يرى للضيف حقا وروى ابن أبي الدنيا بإسناده أيضا عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال خرجت مرة لسفر فمررت بقبر من قبور الجاهلية فإذا رجل قد خرج من القبر يتأجج نارا في عنقه سلسلة من نار ومعي إداوة من ماء فلما رآني قال يا عبد الله اسقني قال قلت عرفني باسمي أو كلمة تقولها العرب يا عبد الله إذا خرج على إثره رجل من القبر فقال يا عبد الله لا تسقي فإنه كافر ثم أخذ السلسلة واجتذبه فأدخله القبر ثم قال ثم أضافني الليل إلى بيت عجوز إلى جانب بيتها قبر فسمعت من القبر صوتا يقول بول وما بول شن وما شن فقلت للعجوز ما هذا قالت كان هذا زوجا لي وكان إذا بال لم يتق البول وكنت أقول له ويحك إن الجمل إذا بال تفاج فكيف فكان يأبى فهو ينادي منذ ما يوم مات بول وما بول قلت فمشن قال جاءه رجل عطشان فقال اسقني فقال دونك الشن فإذا ليس فيه شيء فخر الرجل ميتا فهو ينادي منذ يوم مات شن وما شن فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته فنهى أن يسافر الرجل وحده وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن الشعبي قال كان صفوان بن أمية في بعض المقابر فإذا أنوار قد أقبلت ومعها جنازة فلما دنوا من المقبرة قالوا انظروا قبر كذا وكذا قال فسمع رجل صوتا من القبر حزينا موجعا يقول أنعم بالضعينة عينا وبمصرك يا أمين إلينا جزعا ما جزعت من ظلمة ومن مسك التراب أمينا قال فأخبر القوم بما سمع فبكوا حتى خضلوا لحام ثم قال هل تدري من أمينة قلت لا قال صاحبة هذا السرير وهذه أختها ماتت عام أول. فقال صفوان: قد علمنا أن الميت لا يتكلم، فمن أين هذا الصوت؟ وقال ابن أبي الدنيا بإسناده إلى الثماني أن رجلا خرج يتنزل فإذا هو بصوت من قبر ينادي: إذا أبونا قد أتانا زائرا، أحبب به زورا إلينا باكرا، وخير ميت ضمن المقابر، جد إلينا عتبة سائرا، قد وحد الله زمانا صابرا، عوض من توحيده أساورا، في جنة الفردوس نزلا فاخرا. قال: فقلت: لا أبرح اليوم حتى أعلم هذا الصوت الذي سمعته. وعن الميت: فجيء بجنازة رجل فسألته عنه فقيل: هذا رجل من الأنصار من بني سلمة، وهذا ابن عتبة، وهذه ابنته عبيدة، فدفنوه بينهما ثم انصرفوا. حدثني إبراهيم بن عبد الملك قال عن أبي جعفر الفراء قال: كان الحسن بن صالح إذا صعد الصومعة يشرف على القبور فيقول: ما أحسن ظاهرك إنما الدواهي بواطنك. وبإسناده إلى ثابت البناني قال: بين أنا أمشي في المقابر إذا بهاتف يهتف من ورائي يقول: يا ثابت، لا يغرنك سكونها، فكم من مغموم فيها. قال: فالتفت فلم أرى أحدا. وبإسناده إلى بشر بن منصور قال: قال لي عطاء الأزرق: إذا حضرت المقابر فليكن قلبك فيما أنت بين ظهراني، فإني بين أنا نائم ذات ليلة في المقابر إذ تفكرت في شيء، فإذا صوت يقول: إليك يا غابي، إنما أنت بين ناعم في نعيمه أو معذب في سكراته يتقلب. وبإسناده أيضا إلى رباح شيخ كان ينزل عن جار له قال: مررت بالمقابر فترحمت عليهم، فقيل: نعم ترحم عليهم، فإن فيهم المهموم والمحزون. أسأل الله السلامة والعافية، ونعوذ بالله من وحشة القبور وضيقها. وعذاب القبر، وهذا مهم جدا، عذاب القبر يستمر إلى ما قبل البعثة، فهو ينقطع وله انتهاء. فقد جاء عن قتادة في تفسير قول الله عز وجل: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، قال: تكون للكافر والمؤمن. فلما أصابتهم النفخة قال الكافر: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، وقال المؤمن: هذا ما وعد الرحمن. قال سفيان: موصول مفصول، هذا موصول مفصول. ومعنى كلام سفيان موصول مفصول أي أن الكلام له وقف وله ابتداء. وقال سعيد ابن بشير: أرني قتادة أنه لا يفتر عن أهل القبور عذاب القبر إلا فيما بين النفخة الصعق ونفخة البعث. فلذلك يقول الكافر حين يبعث: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يعني في تلك الفترة. فيقول المؤمن: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل. وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن الأوزكي أنه سأله رجل بعسقلان على السائل فقيل له: يا أبا عمرو، إن نرى طيرا سودا يخرج من البحر، فإذ كان العشي عاد مثلها بيضاء. قال: وفطنتم لذلك؟ قالوا: نعم. قال: تلك طير في حواصلها أرواح آل فرعون، يعرضون على النار فتلفحها فيسود ريشها، ثم يلقى ذلك الريش، ثم تعود إلى أوكارها فتلفحها النار، فذلك دأبها حتى تقوم الساعة، فيقال: أدخلوا آل فرعون عذاب أشد العذاب. إذن العذاب القبر مدة ثم ينقطع، ثم ينقطع. ولننبه أن عذاب القبر بالنسبة لعصاة أهل القبلة قد يزول عنهم، وقد ينقطع، وقد يخفف بالدعاء والصدقة والاستغفار وثواب الحج، أو قراءة تصل إليه من بعض أقاربه أو غيره، كما يشفع الشافع في المعذب في الدنيا فيخلص من العذاب بشفاعته. ولذلك يا جماعة، إن الذي يريد أن يعلم حقيقة الدنيا ليس في أن تعقل كيف تدرك دينارا ودرهما، أو تحصل فيها جاها يزول، إنما الذكي في الدنيا العاقل من عمل لما بعد الموت. إذا مات حصل في الدنيا من الأسباب التي بها يحصل له تخفيف عذاب أو زواله وتعظيم ثواب وتكثيره. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. إذا مات ابن آدم أو إنسان، هذا الله ثابت، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالعاقل في الدنيا هو الذي يعمل لما بعد الموت. فإن العبد إذا عاش في الدنيا يا إخواني، إذا عاش في الدنيا أو أحياه الله تبارك وتعالى بالخير، فليسعى في الأسباب التي توصل له الخير وهو في قبره. عليك بالأسباب وهي كثيرة التي توصل لك الخير. فكم شخص ضيق عليه قبره وهو مرتهن بعمله ينتظر بركة دعاء أو صدقة أو ثواب. فاحرص يا أخ الإسلام أن يكون لك أعمال في الدنيا هنا تكون لما بعد الموت، واقطع الأسباب التي يصلك الباطل بها إلى قبرك. قال ربنا: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب آثارهم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وروى ابن أبي الدنيا عن يزيد بن طريف قال: مات أخي فلما ألحد وانصرف الناس عنه وضعت رأسي على قبره فسمعت صوتا ضعيفا أعرف أنه صوت أخي وهو يقول الله. فقال له الآخر: فما دينك؟ قال: الإسلام. وعن عبد العلاء وعن العلاء بن عبد الكريم قال: مات رجل وكان له أخ ضعيف البصر، قال أخوه فدفناه، فلما انصرف الناس وضعت رأسي على القبر فإذا أنا بصوت من داخل القبر يقول: من ربك ومن نبيك؟ فسمعت صوت أخي وهو يقول: الله ربي ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. فقال له الآخر: فما دينك؟ قال: الإسلام. رواه ابن أبي الدنيا في كتابه من عاش بعد الموت وفي كتابه القبور. وروى أيضا رحمه الله تعالى عن محمد بن حميد بن عبد الرحمن بن يوسف الأصبهاني قال: وجدت كتابا عند جدي عبد الرحمن بن يوسف، من محمد بن يوسف إلى عبد الرحمن بن يوسف سلام عليك، فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فإني محذرك متحولك من دار مهلتك إلى دار إقامتك وجزاء أعمالك، فتصير في قرار باطن الأرض بعد ظاهرها، فيأتيك منكر ونكير فيقعدانك وينتهزانك، فإن يكن الله معك فلا بأس ولا وحش ولا فقر. إذا قال سليم بن حرب: إذا دخل معك الإسلام القبر فأبشر. قال: وإن يكن غير ذلك، ليس الله معك خذلك، فأعاذني الله وإياك من سوء مصرع وضيق، من سوء مصرع وضيق مضجع، ثم تتبعك صيحة الحشر ونفخة الصور وبروز الجبار لفصل قضاء الخلائق، خلاء الأرض من أهلها والسماوات من سكانها، فباحت الأسرار وأسعرت النار ووضعت الموازين وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، فيا ليت شعري ما حالي وحالك يومئذ. ففي هذا ما يهدم اللذات ويسلي عن الشهوات، وقصر الأمل في استيقظ النائمون وحذر الغافلون. أعان الله وإياك على هذا الخطر العظيم، وأوقع الدنيا والآخرة من قلبي وقلبك موقعها من قلوب المتقين، فإنما نحن به وله سبحانه تبارك وتعالى. فلذلك هذا باب عظيم يا إخوان. وإن الأرواح كما ذكرت لكم لتتنعم وتعذب وتلتقي بالأعمال. وإذا قال ربنا: احشروا الذين ظلموا أزواجهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها تلف، ما تعارف منها على الإسلام والسنة تلف في الدنيا والآخرة، وما تعارف منها على الباطل والكلام والهوى والبدعة تلف تلف أيضا في الدنيا والآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام: وما تناكر من التلف. يقول أبو أيوب في مروى من الدنيا في كتابه القبور قال: تعرض أعمالكم على الموتى فإن رأوا حسنا فرحوا به واستبشروا وقالوا: اللهم هذه نعمتك على عبدك فأتمها عليه، وإن رأوا سوءا قالوا: اللهم راجع به. سبحان الله، وهذا من عقائدنا أن الأعمال تعرض على الموتى، وهذا ليس من عقائد القبورية ولا الصوفية كما قال بعض الناس، نفس هذه العقيدة السلفية. لكن القول بأن دعاء الميت أن يدعو الله لك هذا شرك بالله رب العالمين. وقال عبد الرحمن بن جبير بن نفير أن أبا الدرداء كان يقول: إن أعمالكم تعرض على موتاكم فيصرون ويسؤون. وكان أبو الدرداء يقول عند ذلك: اسمع جيدا، اللهم إني أعوذ بك أن أعمل عملا يخزى به عبد الله بن رواحة. سبحان الله. وروى ابن أبي الدنيا أيضا عن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن جده قال: لما مات بشر بن البراء بن معرور وجدت عليه أم بشر وجدا شديدا، فقالت: يا رسول الله، لا يزال الهالك يهلك من بني آدم أو من بني سلمة، فهل يتعارف الموتى؟ فأرسل إلى بشر بالسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، والذي نفسي بيده يا أم بشر، إنهم لا يتعارفون كما تتعارف الطير في رؤوس الشجر، وكان لا يهلك هالك من بني سلمة إلا جاء أم بشر فقالت: يا فلان عليك السلام، فيقول: وعليك، فتقول: اقرأ على بشر السلام. هذا من دليل الميت قد يسمع بإذن الله، كالحديث البعض، لكن الميت قد يسمع بإذن الله تبارك وتعالى، الله يسمعه إذا شاء، لكنه لا يجيب، هذا متفق عليه. الميت قد يسمع والموت قد يسمعون وقد يشعر بالأحياء، لكنه لا يجيب، وضع الأمن مرتهن بعمله وعاجز مفتقر إلى ربه. عن سعيد قال: إذا مات الميت استقبله ولده كما يستقبل الغائب. سبحان الله، الأرواح تتلقى. وعن مجاهد بن جبر قال: اسمعني، إنه ليبشر المؤمن بصلاح ولده من بعده لتقر عينه. سبحان الله، يعني الميت وهو في القبر يبشر بصلاح ولده، شوف تربية الإسلام، فتقر عينه، وما في مغالبة يبشر بهلاك ولده ودخوله الباطل وكذا. فنسأل الله العافية يا رب، اللهم نسألك العافية يا رب. يقول صالح المري: بلغني أن الأرواح تتلاقى عند الموت فتقول أرواح الموتى للروح التي تخرج إليه: كيف كان مأواك وفي أي الجسدين كنت، في طيب أو خبيث؟ قال: ثم بكى صالح حتى غلبه البكاء. وعن حذيفة قال: الروح بيد ملك، وإن الجسد ليغسل، وإن الملك ليمشي معه إلى القبر، فإذا سوي عليه سلك فيه فذلك حتى يخاطب. وعلم لذلك الأرواح، قال أحمد، في أفنية القبور، أما أرواح المؤمنين في الجنة سبحانه وتعالى بتسيح في الجنة حيث شاءوا، لذلك له اتصال، وهذا عن غيب الله أعلم. أما أرواح الكفار في النار بمئة برود العذاب كما قرأنا في عذاب القبر. نعم. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: الروح بيد ملك يمشي مع الجنازة، يقول: اسمع ما يقال لك، فإذا بلغ حفرته دفنه معه. واضح. هذا رواه ابن أبي شيبة في المصنف، ورواه أيضا ابن أبي الدنيا في المنامات. وعن مجاهد قال: إذا مات الميت فملك قابض نفسه، فما من شيء إلا هو يراه عند غسله وعند حمله حتى يصير إلى قبره. وهذا رواه ابن أبي الدنيا في المنامات. وعن بكر بن عبد الله المزني قال: بلغني أنه ما من ميت إلا روحه بيد ملك الموت، فهم يغسلونه ويكفنونه وهو يرى ما يصنع أهله، فلو أنه يقدر على الكلام لناهاهم عن الرنة والعويل. هذا مما يؤذي الميت، والرنة هي الصياح، والعويل هو رفع الصوت بالبكاء كما في مختار الصحاح. وقال يحيى الحماد: دخل حماد بن المغيث على ابن سماك يعوده لمرضه، فقال: سمعت سفيان يقول: إنه لا يعرف كل شيء عن الميت، حتى إنه ليناشد غاسله بالله إلا خففت غسلي. سبحان الله، هذه كل شعور ميت. وهذا يسند حسن هذا الأثر، قد روى ابن الدنيا في المنامات. فهذا يبين لك أن الميت يشعر ها يشعر وأنه يسمع وأنه يشعر وأنه يسمع، لكن هذا لا يجيب لأنه في عالم غيبي. واضح. والقول بأن سماع الأموات مطلقا هذا قول أهل الرأي شهر الألوسي إلى الحنفية بالناس، وهذا باطل. وذلك الزنديق الألباني زعم أن ما أورده ابن القيم في كتاب الروح ضعيف ولا يثبت ولا تقام بحجة على طريقة المعتزلة، بل ابن القيم في كتاب هذا اعتمد كثيرا على كتب نبي الدنيا وهي في أثار كثيرة، وحتى في التفاسير جعل السلف في مقام الوعظ في مقام التفسير لأي كتاب كله تدل على أن الأرواح تتزاور وتتلاقى، والدليل أن لا تفنى بعد الموت كما يقول الفلاسفة والمتكلمون. أسأل الله السلامة والعافية. طيب، كذلك من الفضاء من الآثار في هذا الباب ما قد سمعناه، فجملة الباب كما ذكرته لكم إن شاء الله تبارك وتعالى في مسائل القبر وتلاقي الأموات وتزاور الأرواح وشعورها وسماعها ونحو ذلك. أما قوله تعالى إنك لا تسمع الموت، هذا سمع إجابة، واضح، سمع الإجابة. ونشبه الكفار بالموت لأنهم لا يجيبون، فكذلك الكفار لا يجيبون، فلا يشكل مثل هذا كما احتج به ظاهرية في هذه القضية. نكتفي بهذا القدر، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ونتم إن شاء الله في المجلس القادم إذا يسر الله تبارك وتعالى وأعان بمنه وفضله.